تقول أختنا: عندما قدمت لأداء فريضة الحج أتيت برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوجها محرم لي؟ المحرم إنما يكون ذكرا لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليهم المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها، فإنهم محارم، زوج أمها بالمصاهرة، زوج بنتها بالمصاهرة، وأخيها من الرضاعة، وعمها من الرضاعة بسبب الرضاعة، وأخيها من النسب وأبيها من النسب بسبب القرابة. أما المرأة فلا تكون محرمة، أم المرأة وأختها وعمتها لسنا محارم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم. ثم ذكر في بعض الروايات الزوج، ذكر الزوج، ذكر الأخ ونحو ذلك. المقصود أن المحرم إنما يكون رجلا لا أنثى، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وأخيها وعمها وخالها من نسب أو رضاء، وهكذا زوج أمها وزوج بنتها وزوج بنت ابنها وبنت بنتها كلهم محارم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.